ألقيتها كي أتوب عائد ودموعي قيدها كي أتوب. يا إله البرايا لست أرجو سواك، هل سأخطو صعودا في روابح معك؟ إله البرايا لست أرجو سواك، هل سأخطو صعودا في روابح معك؟ عائد من ضياعي في صحاري الذنوب، عائد ودموعي قيدها كي أتوب، عائد ودموعي قيدها كي أتوب. هل لدائي دواء غير عفو الكريم؟ فاشفني من ذنوبي يا غفور يا رحيم. لدائي دواء غير عفو الكريم، فاشفني من ذنوبي يا غفور يا رحيم. عائد بصحاري الذنوب، عائد ودموعي فيضها كي أتوب، عائد ودموعي فيضها كي أتوب. عائد وفؤادي رعشة في السجود، وشعوري تسامى نحو ذاك الشهود. عائد وفؤادي رعشة في السجود، وشعوري تسامى نحو ذاك الشهود. عائد من ضياعي في صحاري الذنوب، عائد ودموعي فيضها كي أتوب، عائد ودموعي فيضها كي أتوب.